أيها الإخوة، كنا نتحدث قبل الصلاة عن إحسان الظن بالله سبحانه، ولا يصلح أبدا أن تسيء الظن بربك مهما بلغت ذنوبك، فإن الرب سبحانه لا يتعاظمه ذنب غفره، عين رحمته للمحسنين وعين عفوه ومغفرته للمذنبين التائبين، فلن يعدم الداخل على الله من الخير أبدا. ولكن القصور يأتي من قبلنا، إما أن يقصر الإنسان في الدعاء فلا يدعو، وإما أن يدعو بقلب غافل، وإما أن يدعو بقلب حاضر لكن قد أساء الظن بربه، وذلك أن يظن أن الله لا يجيب دعاءه، أو يظن أن الدعاء لم يجب على الفور أنه لم يجب، والدعاء قد تتأخر الإجابة. وذكرت لكم بداية قصة ولم نكملها. إذا بلغ إحسان الظن بالله سبحانه ببعض المذنبين فله ثمرة لا حد لها، نسأل الله كريم فضله. هذا شاب ذكر بعض العلماء قصته، مسرف على نفسه، لا ندري عاد الذنب الذي هو عليه ما هو، فلكنه يظهر أنه رجع إلى ربه قبل الموت، يعني بتوبة. فحضرته أمه وهو قرب النزع فبكت وقالت: يا ولدي، كنت أنهاك وكنت أقول لك وكنت أحذرك فالتفت إلى أمه وقال: يا أمي، ما تقولين لو أن الله جعل أمري إليك؟ إن رغبت أن أدخل الجنة أدخلني الجنة، وإن رغبت أن أدخل النار أدخلني النار. فقالت: يا ولدي، لو جعل الله أمرك إلي والله لأدخلنك الجنة. قال: دعيني لربي، فوالله ثم والله إنه أرحم بي منك. دعيني لربي فوالله إنه أرحم بي منك. فقال: صدقت يا ولدي، والله إنه أرحم بك مني، قد فوضت أمرك إليه وهو الرحيم الودود والقريب المجيب. قدر الله بعد ساعات توفي، وكان عمه هو الذي يشتغل في تجهيزه وهو وليه. فقال لبعض الحضور: ما تقولون نصلي عليه؟ لأنه توفي أظن بعد الفجر. قال: هل ترون أن نصلي عليه الآن ونحن قليل، أم ننتظر به صلاة الظهر أكثر للناس؟ فقالوا: ننتظر صلاة الظهر أكثر للناس، لعل عمه قد سهر في الليل فأخذ نعسه، وإذا بحورة طلعت عليه بالمنام عليها من الحلل والجمال والكمال ما الله به عليهم، فغمزته وقالت: أي فلان بالرؤيا؟ قال: نعم. قالت: بالله عليك لا تحبس عنا هذا الشاب الصالح للظهر، إن أهله وأزواجه وولدانه في الأبواب في الانتظار. فقام الرجل معجبا مسرورا بما رأى لابن أخيه وقال جهزوا صاحبكم. قالوا الظهر. قال جهزوا صاحبكم الآن وبعد أن ندفنه أعطيكم الخبر. فجهزوه وصلوا عليه الموجود منهم ثم أخبرهم بما رأى له من الرؤيا الحسنة، نسأل الله كريم فضله. بعد ذلك يا إخوان ترى كلنا خطة يا إخوان، وبين أيدي وبين يدي عمرتكم وحجكم. من أهم المهمات يا إخواني أن يتنصل الإنسان من سوابق الذنوب خصوصا الكبائر التي لا تمحى إلا بتوبة وإنابة، مثل الزنا، شرب الخمر، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، أكل الربا، أكل الرشوة، السحر، مع أن السحر كفر ما يكفي فيه أنه كبير من كبائر الذنوب. السحر القول الصحيح أنه ردة عن الإسلام، تعلمه وتعليمه والرضا به. أو كذلك قد يكون الإنسان متساهل بالصلاة أو لا يصلي مع الجماعة أو يؤخر الصلاة عن وقتها أو يؤذي جاره أو يأكل مال اليتيم أو يأكل حق زوجته التي فرض الله لها أو لا يعطي الحق الذي عليه من جهة زوجته أو الزوجة لا تعطي الحق الواجب نحو الزوج. الإنسان أدرى بنفسه، مفكر في نفسه ويتأمل ويتوب بين يدي عمرته وحجه، لأجل يقع إن شاء الله حجك وعمرتك موقع الطهارة والنزاهة والبراءة من الذنوب، ولأجل تعود إن شاء الله تعالى بحجة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم. فإن كان هناك حصل فسق في ماضي وقتك فعاهد ربك من الآن أنك لن تعود إن شاء الله، وأبشر بالخير. ما يضرك الماضي من الذنوب مهما بالغت مع التوبة، لكن على أن تعاهد ربك الآن على التوبة ثم أبشر. يفرح الله بتوبتك ويقبل الله توبتك ويبدل الذنوب الماضية حسنات، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن عمرو، لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ليبايع النبي على الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، مد عمرو يده إلى النبي للمبايعة، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده ليبايع عمرو، فقبض عمرو يده ردها. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط، أريد أن أشترط. قال صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله. حديث صحيح يا إخوان، نعمة والله عظيمة. فلكن انتبه، إذا كنت تريد أن الحج يهدم ما قبله فأبشر ثم أبشر ثم أبشر، على أن يعلم الله من قلبك أنك لا تزاول بعد اليوم كبائر الذنوب التي كنت تتعاطاها. لأن الله يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أما رب العالمين سبحانه فأحلف بوجهه العظيم وعزته ووحدانيته على أنه لن يعد عيده ثم لا يأتي، لا يمكن، والله لن يعد رب العزة الرب الكريم عيده ثم لا يفي، ولن يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه. لما أن الرسول اللهم صل الله وسلم عليه عزم على أن يناجز المشركين لما قربوا من المدينة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وأجمع الأمر على قتالهم، وذهبوا عند جبل أحد هذا الموجود. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لأصحابه حدود وقدر لهم مقادير في حرب العدو، هؤلاء لكذا وهؤلاء لكذا، فجعل على جبل الرماة جبل صغير يقع غربي جبل أحد، فعين بعض أصحابه مجموعة وقال لهم إلزموا هذا المكان، احفظوا ظهورنا عن العدو، إلزموا هذا المكان ولا رأيتمونا تتخطفنا الطير، إلزموا هذا المكان. الله أكبر، شوف الابتلاء والامتحان. إلزموا هذا المكان لو رأيتمونا تتخطفنا الطير. ذهب رضي الله عنه وصعدوا فوق جبل الرماة على أهبة واستعداد لئلا يفاجئهم العدو. وسبحان الحكيم العليم، ظهر النصر للمسلمين وانتصروا وانفل العدو وتفكك، وهؤلاء فوق الجبل هؤلاء الصحابة ينظرون، فقال بعضهم انتهت المعركة لم يبقى إلا جمع الغنائم، فقال بعضهم يا أناس اتقوا الله، قد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزموا هذا المكان ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير. سبحان الله، شفت؟ فأول هذا التأويل قالوا طيب الرسول قال ذلك لما كانت المعركة قائمة، أما وقد انفلت المعركة وانتهت بنصر المسلمين فلم يبقى إلا جمع الغنائم. قال بعضهم يا ناس لا تخالفوا أمر رسول الله فتعاقبون، لا تخالفوه، إلزموا مكانكم كما قال الرسول. ولكن سبحان الحكيم العليم، غلب الذين يقولون نتخلى عن المكان ونذهب لجمع الغنائم، غلبوا، صار الصوت لهم أكثر، فانحدروا من الجبل لجمع الغنائم. فانتهز خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان ذاك اليوم مع المشركين، ورجل باسل في الحرب وذو شجاعة مع فراسة وقوة وشدة، لما نزلوا من الجبل انتهز الفرصة وصعد مع مجموعة من المشركين فوق الجبل، ثم ضربوا الصحابة بالضربات السوداء الموجعة المؤلمة حتى قتل 70، وحصلت حالة في الحقيقة ما مر على المسلمين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد منه. وبالتالي رد الله للمسلمين، لكن أراد أن يعطيهم ربهم سبحانه درسا لا ينسى على مر الزمن، درس لا ينسى، وإلا فقد نصرهم الله في أول المعركة ونصرهم في آخرها بعدما قتل حمزة رضي الله عنه وجموع من الصحابة. قال بعض الصحابة سبحان الله، لقد كانت المعركة من حظنا في أول الأمر، ما الذي حصل لنا؟ قال الرب جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني من ما الذي جاءنا وش السبب في كوننا تخاذلنا وش سبب انتصار العدو علينا، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم تلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الزموا المكان الزموا الجبل لو رأيتمونا تتخطف من الطير، فأصيب المسلمون بما أصيبوا، ولم تكن المصيبة على الذين تخلوا عن الجبل فقط، عمت الجميع، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدمي عقبه وكسرت رباعيته وشج وجهه صلوات الله وسلامه عليه وقتل عمه. فالأمر المخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم مصيبة. فما ظنك بالإنسان يا إخوان الذي يتجرأ على أنواع المعاصي ونستغفر الله ونتوب إليه؟ فلذلك أنبغي أيها الإخوة، ينبغي للمسلم أن يتفقد نفسه ويحرص على أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب منيب مستجيب مذعن، حتى تقع إن شاء الله المغفرة موقعها والرحمة تقع موقعها والدعاء الصالح يقع موقعه. وأبشر ثم أبشر، فإن ربك جل وعلا الذي جئت قاصدا وجهه هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين، يعطي قبل أن يسأل ويعطي بعد أن يسأل ويعطي أكثر مما يسأل، وله الحمد والشكر والثناء. بعد ذلك يا إخوان، لا مانع لمريد الحج والعمرة أن يتأهب في المدينة ويغتسل، والغسل مستحب ولا واجب، ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام، لكن لا يحرم إلا من أبيار علي. أما الذين يركبون من الطائرة فإنهم إذا ركبوا الطائرة واستقلت الطائرة، لأن أبيار علي قريبة جدا ما في مسافة اللي قال حتى تستوي الطائرة في السماء لحظات تعدى الميقات، فلذلك لو أحرمت منذ أن تركب الطائرة لا مانع، ما في مانع، لأن الإحرام قبل الميقات يجوز، لكن بعد الميقات مشكلة، والطائرة في لحظة تقطع مسافات هائلة كما هو معلوم. الذي يريد الحج عن نفسه نقول لبيك، إن كان يريد تمتع لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، المفرد لبيك حجا، القارئ لبيك عمرة وحجة وعمرة بحجة، الحاج عن الغير لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان، مفرد لبيك حج عن فلان، عن أبي عن أمي، المرأة تصل الميقات عليها المانع، نقول تعمل كما تعمل الطاهرة سواء بسواء، وتذهب إلى مكة وإلى عرفة وإلى المزدلفة وإلى منى ورمي الجمار، وكل أعمال الحج ما فيه أي مانع إلا الطواف بالبيت، فإن تنتظر حتى تطهر، وما سوى ذلك معنى ما للحج بين يديها، وتعملها كما يعمله غيرها من الطاهرات. الإنسان بعد أن يحرم، وقلنا أن الإحرام ترى ما هو لازم ركعتين، لكن إن وافق الصلاة الضحى وصلى الضحى لا مانع، وافق قيام ليل لا مانع، وافق بعد فريضة لا مانع، لكن أن تظن أن هناك ركعتين للإحرام تخصهما، ما هناك خاصية. يحرم الإنسان عليه الساعة ما بمانع، تحرم المرأة وعليها الصيغة لا مانع لك تستر عن تنستر عن الرجال، تحرم بما شاءت المرأة من الملابس لكن لا تلبس الثياب الفاتنة وتتستر، تستر يديها ورجليها إلا أنها ما تلبس القفازين اللي يشرب اليدين، وتغطي وجهها إذا عندها أجانب، ما عندها أجانب تكشف وجهها. شراب الرجلين للمرأة ما في مانع لأنه من تمام الستر. الرجل يكون عنده رداء أو إزار في شقوق ومخيط ما في مانع. الكمر الغالة فيه مخيط اللي تضع فيه الفلوس وتربط به الرداء تربط الإزار ما في مانع. الساعة ما في مانع. عادة يلبس الخاتم ما في مانع. تغتسل للتبرد أو تغتسل من احتلام، ومر الماء على رأسك افرك رأسك بالماء وبلغه بالماء ولا حرج. قال أخشى يسقط شعر الشيء غير المقصود، لا حرج فيه بارك الله فيك لا حرج. ينسى ويلبس الباس، ما خلع الباس، ما خلع الفنيلة، نقول اخلعها منذ أن يذكر ولا حرج. الصغير ترغب الإحرام عنه ما في مانع بالنسك اللي تريد. تبين لك بعد ما أحرمت عن الصغير أن في صعوبة ومشقة وزحام شديد، فستشكل على نفسك وتشكل على الطفل لأن الحج مو كالعمرة في أيام العمرة في العام كل، لكن أيام الحج زحام شديد. لكن تبين له أن هناك زحام شديد وسيتأثر الطفل بالزحام وهو كذلك، فنقول لا حرج أن تضرب عن الإحرام على الطفل لأنه غير مكلف، ولا حرج عليه ولا فدية لأنه غير مكلف. التلبية تشرع ويرفع الرجل بها صوته، والمرأة تسمع نفسها ورفيقاتها. وبعد أن يصل الحجاج إلى مكة هم بين متمتع أو قارن أو مفرد. المتمتع لازم يطوف بالبيت للعمرة ويسعى بين الصف والمروة للعمرة ويقصر من رأسه للعمرة، هذا متمتع رجل أو امرأة. إلا إذا كان مر عليها المانع فإنها تنتظر، إن طهرت قبل يوم 8 قبل ليلة 9 إن طهرت اغتسلت وذهبت وطافت للعمرة وسعت من الصفا والمروة وأخذت من رأسها قدر أنملة من ضفائرها أو تجمع شعرها وتأخذ منه هذا القدر حلة. ما حصل تطهر، جت يوم ليلة 9 ما طهرت، تقول ماذا أعمل؟ نقول ما في شيء اسمه حرج ولا إشكال، ما جعل الله عليكم بالدين من حرج. أدخل الحج على العمرة فتكون قارنة فتقول لبيك حجا، لأن من الميقات قالت لبيك عمرة متمتعة بها إلى الحج، الآن تقول لبيك حجا. هذا بالنسبة للمتمتع. أما المفرد والقارن فالطواف بالبيت في حقهما سنة لا واجب، إن طافوا للقدوم فحسن، تركوه لا حرج. المفرد والقارن يذهبان إلى منى ومن منى إلى عرفة لا حرج، ما جوا للبيت لأن طواف القدوم في حقهما سنة. ممكن أصحابهم يقولون نريد الذهاب إلى عرفة يوم 8 أو ليلة 9 قبل يعني يوم عرفة، نقول فاتهم الأفضل، فات الأفضل ويجوز، والحج صحيح لأن المبيت من ليلة 9 ما هو واجب. صلاة خمسة فروض في منى يوم ثمانية وليلة تسعة خمسة فروض ما هو واجب، إن تيسر بها ونعمة وإلا لا حرج. إن كان المفرد والقارن يرغبان الطواف للقدوم نقول لا مانع، إن طفتما للقدوم لا مانع وعلى خير إن شاء الله أنهى طواف القدوم، طاف صلوا ركعتين بعد الطواف. نقول لهما ترغبون السعي أم لا؟ إن قالوا نعم نرغب السعي بين الصفا والمروة نقول اسعوا بين الصفا والمروة. قالوا لا والله سان في رخصة لا انزحام، شلون نقول نعم؟ ما عليكم إلا سعي واحد، أنت المفرد وأنت القارئ، ما عليكما إلا سعي واحد. إن طفتم للقدوم وسعيتم من الصفا والمروة سقط عنكما السعي بعد طواف الإفاضة. أما طواف الإفاضة ليوم العيد أو بعده يوم يومين وثلاثة أيام هذا ركن من أركان الحج في حق الجميع مفرد وقارن ومتمتع اللي طواف الإفاضة، لكن السعي بالنسبة للمفرد والقارن هو سعي واحد ما فيه اثنين. إن أتوا به بعد القدوم كفى، ما عليهم سعي بعد طواف الإفاضة. وإن أخروا ما سعوا بعد طواف القدوم أخروا بعد طواف الإفاضة كفى وهما بالخيار. أما المتمتع فلازم أن يسعى سعيين كما أنه لازم أن يطوف طوافين بالبيت، الطواف الأولى الأول لعمرته والطواف الثاني للإفاضة وهو في حق الجميع وركن في حق الجميع. كذلك عليه سعي ثاني لازم اللي هو المتمتع. لماذا؟ لأن السعي الأول للعمرة والسعي الثاني للحج هذا المتمتع، وقلنا المفرد والقارن ما عليهم سعي واحد. ويبقى المفرد والقارن بإحرامهما حتى يشرعون بالتحلل يوم العيد، يبقون بإحرامهم نبيار علي حتى يشرعون بالتحلل يوم العيد. الحج يعني يفسر بعضه بعضا، البعض من الإخوة الذين ما حجوا كأن أمامهم مشاكل طويلة عريضة وعندهم استفسارات لا أول لها ولا آخر وكيف كذا، لكن الرب قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس. الحج سبحان الله يرشد بعضه لبعض ويفسر بعضه بعض، وهذا شيء معروف لله الحمد والمنة. تجد أن الناس عندهم إشكال شديد وإحراج، لكن إذا شرعوا في بداية العمل علموا أنه يسير وسهل ولله الحمد، ولا في شطط ولا حرج، ما جعل الله عليكم الدين من حرج. يوم ثمانية الذين أحرموا بالحج الذين أحرموا بالعمرة وحلوا منها، فالإنسان لا تحلل من العمرة طاف وسعى وقصر من رأسه وزوجته معه طافت وسعت وقصرت فقد حل الزوج والزوجة التحلل كله، بحيث أنه لو جاء معها لا حرج. هذا من المتمتع، هذا المتمتع. لأن يا إخواننا نلمس أن بعض الناس يشددون، جاء كم سؤال عندنا هنا أمس واليوم، إنساننا الآن جالس في المدينة وجاء متحرج إلى الغاية، كم واحد حصل بأنه قد يكون واقع زوجته في المدينة ما دخل في إحرام ولا عمره ولا في إحرام حج، فعندهم جزاهم الله خير يعني حرص وحذر شديد بكل شيء وعلى كل حال. الحرص على أمور الدين طيب، ولكن حتى التفقه في الدين ضروري. فإذا أن المتمتع طاف وسعى وقصر فإن له كل ما حرم بالإحرام من خطبة النكاح وعقد النكاح والجماع كله حلال. حتى قال الصحابة يعني كأن بنفسهم شيء قالوا قالوا يا رسول الله أنعمد إلى منى ومذاكرنا تقطر؟ يعني يجامع الرجل زوجته. قال أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله، ولولا أني سقت الهدي لا حللت معكم ولا جعلتها عمرة. فإذا صار صبيحة يوم 9 اليوم عرفة اتجه الحجاج إلى عرفة، عرفة واسعة جدا وعليها علامات واضحة في كل لغة، ما يلزم أن تكون متواجد داخل عرفة من أول الوقت، المقصود أن لا تغرب الشمس عليك في يوم عرفة إلا لك وجود، تغرب الشمس وأنت موجود داخل حد عرفة. وأهم ما يكون آخر النهار وجزء من الليل، لابد لمن وقف نهارا أن يدرك بعض النهار ويدرك جزء من الليل. ولذلك يلزم الحجاج الذين وقفوا بعرفة نهارا وهو غالب الناس أن ينتظروا حتى تغرب الشمس تماما، بحيث يتحقق الجميع أنهم أدركوا جزء من الليل. فرى المقصود بالانتظار إلى غروب الشمس هو لأجل يدرك جزء من الليل. أما من فات عليه الوقوف نهارا لعارض من الأعراض فإنه يقف ليلا ويكفي لو 10 دقائق، ولو حصل المرور بعرفة وعرف أن هذه عرفة ومر بها كفى. هذا بالنسبة لمن وقف ليلا ما حصل له النهار، ولكن من أدرك النهار فلينتظر جزء من الليل حتى تتأكد الشمس من الغروب، حتى يتأكد غروب الشمس. الذهاب للجبل جبل عرفة ما هو لازم، الطواف بالقبة الموجودة على جبل عرفة تعتبر من أعظم كبائر الذنوب وجريمة من أعظم الجرائم. ولو اعتقد الإنسان أن القبة التي على جبل عرفة يطاف بها ارتد عن الإسلام، هذه مصيبة يفعلها بعض السفهاء والجهلة والغوغاء. اللي عاد حتى الصعود على جبل ما له داعي، ما له داعي، لكن اللي بقصد التفرج هذا شيء ما يؤثر، ولكن ضياع وقت يوم عرفة بالأشياء هذه ما هو جيد. صحيح أن الذهاب إلى الصخرات التي بجوار الجبل وتقع شمال شرق الجبل جبل عرفة، وقال الصخرات صخرات كبيرة، لو حصل الإنسان يقف عندها ويدعو طويلا فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن سبحان الله أنا منذ سنوات ما نقف عند الصخرات لأنها ضيق وزحام، لكن الغريب العجيب بالناس الصخرات ما عندها ولا يقف أحد للدعاء، تجد المساكين هؤلاء يخورون ويحورون في الجبل وحول القبة المبنية على الجبل. هذا جهل عظيم. والذي ينبغي للواقف بعرفة أن يستقبل القبلة ويلح على الله بالدعاء ويثق بالإجابة، وإن لبى فحسن، وإن كبر فحسن، وإن قرأ القرآن فحسن، وإن خدم رفاقه فحسن، وإن احتاج إلى النوم ونام على خير إن شاء الله. لكن الذي يشكل أن البعض من الناس ما يعرف قدر يوم عرفة، ما يعرف قدر يوم عرفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل بقية أعمال الحج إن شاء الله تعالى سنتحدث عنها بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى. والآن مع أسئلتكم بارك الله فيكم. هذا أخ وفقنا الله وإياه يذكر أنه يحبنا في الله ونحن لا نعرفه لكن نشهد الله على حبه، حبه الله الذي حبنا من أجله. ما حكم الغنى؟ على ضوء الكتاب والسنة. بارك الله فيك، ما في غنى على ضوء الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يقول ما حكم الغنى على ضوء الكتاب والسنة؟ كذا ما حكم الغنى؟ يعني ما هو الدليل على تحريم الغنى؟ 4 آيات من القرآن في تحريم الغنى، وورد ما لا يقل عن 20 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغنى. أما القرآن فالله يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يقول ابن مسعود، وما أدراك ما ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، الصحابي الجليل الذي يقول والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم مني بذلك تصل إليه الرحال لشددتها إليه. وشكور رضي الله عنه على هذه الآية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، يقول والله إنه الغنى، والله إنه الغنى، والله إنه الغنى. ويقول جل وعلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هذا الشيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك الآية. صوت الشيطان عند كثير من المفسرين هو الغنى والطرب. ويقول جل وعلا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود هو الغنى والطرب في لغة حمير. ويقول جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال. جاء رجل إلى الإمام مالك رضي الله عنه فقال ما حكم الغنى؟ فأجاب الإمام مالك بجواب عجيب. كيف؟ وجه سؤالا للسائل فقال أمن الحق هو؟ هل هو من الحق؟ قال السائل لا. فقال قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني المعنى أنه ضلال. اقتنع السائل وانتهى. نعم. أما الأحاديث فقد ورد أحاديث بعضها في البخاري وبعضها في المسانيد والسنن. أما الذي في البخاري فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما معناه؟ يكون أناس في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فقولوا يستحلون دل على التحريم، وقارنه مع تحريم الزنا اللي هو الحرى والحرير على الرجال والخمر والمعازف اللي هي الغنى. أيضا ورد في الحديث ما من استمع إلى صوت قينة أي مغني أو مغن صب في أذنيه الآن وكفر الرصاص المذاب يوم القيامة. ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا عند الاحتضار في الاحتضار حضره من يلقنه الشهادة. هذا الكلام ذكر ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يقول رجلا في الاحتضار يلقن لا إله إلا الله وإذا به يغني ويهذي بالغنى، ثم أعادوا عليه فعاد يهذي بالغنى وخرجت روحه يهذي بالغنى وهو في سكرات الموت، نسأل الله العفو والعافية. هل يمكن للحاج أن ينقل بين المشاعر أن ينتقل يتنقل بين المشاعر ماشية أم قد يفوته بعض الصلوات. ما تفوت الصلوات يا أخي، صلت معك ولله الحمد منه. إذا الإنسان عنده استعداد فيه تعب شديد، وإلا إذا أردت أن تمشي على أقدامك أعانك الله، والصلاة ولله الحمد معك في حلك وترحالك وجميع حالاتك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. ما هي النوافل التي ينبغي على الحاج المحافظة عليها؟ يا أخي عندك قيام الليل والصلاة على الراحلة، النوافل المطلقة، وعندك سنة الفجر، وعندك الوتر. سنة الفجر والوتر مؤكدة، لا ينبغي تركه لا في الحضر ولا في السفر ولا في الصحة ولا في المرض. أما النوافل المطلقة في فرصة العمر يا أخوان، لا سيما في البقاع المقدسة، الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وقد قال بعض العلماء أن المسجد الحرام يصدق على حدود الأميال كلها، بعض العلماء يرى هذا الرأي ويستدلون على ذلك بأدلة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية كان إذا وجبت الصلاة دخل إلى حد الحرم وصلى فيه، لأنه محجوز، منعه المشركون عن دخول مكة، صار في التنعيم، لكن إذا وجبت الصلاة دخل إلى الحد فصلى. يقول بعض العلماء هذا يدل على أن من صلى في حدود الأميال أنه يحوز أجر 100,000 صلاة. هل هناك أذكار خاصة لعرفات؟ يا أخي ما في شيء خاص، الذي ترغبه ويحرك قلبك وتجتمع عليه همتك افعل. القرآن، الدعاء، التلبية، الاستغفار، والتسبيح والتهليل، كل عمل طيب. بعض الناس عنده استعداد ما شاء الله لين يذهب يسقي عطشان ويطعم طعام ويخدم حجاج، جزاك الله خير، أي عمل تتقرب به إلى ربك فأنت إن شاء الله على خير. ما حكم المزاح مع الأصدقاء؟ المزاح المعقول بحدود محددة لا مانع، لكن ترى الاكثار منه يميت القلب، الاكثار منه لا سيما وأنت في عبادة عظيمة وبين يدي مشاعر مقدسة، الاكثار مضر، ولكن بالحدود المعقولة أحيانا لا مانع، بشرط أن لا يكون في شيء من الكذب أو شيء من الأعمال الأمور القبيحة أو الزور أو وصف النساء أو كذلك من الأمور المحظورة، ما أظن مسلم يجهلها. أما مجرد المزاح العادي شرط أن يكون خفيف ما تكثر بالحيل. هل ترمي الجمار قبل الزوال؟ ترمي الجمار قبل الزوال يوم العيد، من يوم تنصرف منه مزدلفة، فلو رميت جاز، ولا أحسن بعد طلوع الشمس ومعك إلى طلوع الفجر. وأما أيام التشريق فالرمي بعد الزوال، ولا ينتهي الرمي إلى طلوع الفجر. متى يجوز للنائم وهو متوضي إذا قام يصلي دون أن يعيد الوضوء؟ مفهوم نوع المتمكن. يا أخي المسألة اختلف العلماء فيها إلى 8 أقوال، مسألة النوم ونقض الوضوء، والذي تطمئن إليه النفس كلاما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن النائم يعرف نفسه، فإن غلب على ظنه أنه على وضوئه لأنه مدرك حواسه ومتمكن فهو على وضوء. وإن قال والله لا أدري أنا أخذني النوم ولا عندي إحاطة لنفسي، نقول إذا أنت توضأ. فلكن أحيانا تأخذك لذة بنعسة نوم بلذة تحس فيها، ولكن تعرف نفسك أنك متمكن، حواسك تقريبا غير مفتقدة، بدليل أن تسمع الصوت والآتي والذاهب تدرك وأنت نائم مثلها. نعم تدرك، بس ما يغيم شعورك كليا، ولذلك تدرك الأصوات وحصل عندك بعض الشيء. هذا على وضوءه. أما إن قال والله أنا لا أدري أخذني نوم ولا أدري بعد ذلك، فنقول إذن توضأ. وإلا ثبت أن بلال رضي الله عنه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجد الليل ثم يضطجع على يمينه بعد أن يصلي سنة الفجر، وربما جاء بلال والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع خده على يده حتى لا يستغرق النوم، لكن ربما يقول بلال سمع للرسول نفخ، يعني صوت النائم الخفيف، ولكنه بكل حال متمكن فيذهب ويصلي. متى يمسك الحاج عن التلبية؟ هذا بالنسبة للطائف القدوم اللي هو المفرد والقارئ. التلبية معهم إلى يوم العيد حين يشرعون بطواف الإفاضة. وأما المتمتع فإنه إذا شرع بطواف العمرة انتهت التلبية حتى يحرم بالحج يوم ثمانية. يقول لقد ذكرت أن تارك الصلاة عن عدم ابتلاء بها ليس هناك توبة لهذا الفرض، فما رأيكم بالرجل الذي زنى عزكم الله ويريد التوبة عن هذا؟ اسمع بارك الله فيك. أولا ما فيه ذنب لا توبة له، ما فيه ذنب ولله الحمد والمنة، ولا التوبة محجوزة. الثاني افهم بارك الله فيك أن الذي قلنا لا يعيد الصلاة الماضية هو إنسان ترك الصلوات عمدا مدة طويلة ويريد أن يصلي هنا الصلاة في صلاة، قال أريد أن أصلي الصلوات الماضية، فقلنا يا أخي ما هو هكذا، ما هو هكذا، توب إلى الله توبة نصوح ولا قضاء عليك في الماضي، التوبة تجب ما قبلها. وقد ذكرنا أن تارك الصلاة هناك قول لبعض العلماء وهو مشهور عن الإمام أحمد، وذهب إلى ذلك جمع من العلماء على أنه يكفر ويخرج من الإسلام، فلكن التوبة تجب ما قبلها وجدد من جديد الحمد لله على خير. إن كان المسألة فرض أو فرضين فأعاد أو ثلاثة فروض أو كذا ممكن، لكن فروض طويلة كثيرة بزمن مديد ويريد أن يقضي ما يفيدك القضاء، اللي يفيدك التوبة. القضاء ما يفيد لمن ترك عامدا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفرة له إلا ذلك، لكن ما قال من تركها عمدا، ما جابه يا أخوان، ما هو بالحديث، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفرة له إلا ذلك. فالنائم والناسي نعم يقضي، أما التالك عمدا فليشكر ربه على أن الله فتح قلبه للتوبة والإنابة قبل الموت، وأنه لم يلقى ربه وهو على غير صلاة. يقول تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر فأول ذنب عدوه قالوا لم نكن من المصلين. وإذا كشف الرب عن ساق يوم القيامة فأذن بالسجود ما يستطيعون السجود هؤلاء الذين لا يصلون. يقول تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يقول تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي لهون متشغلون. فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. الزنا الحمد لله نص القرآن يا أخي ما يحتاج سؤالي ولا فلان نص القرآن والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز والغامدية وأقروا بالزنا ما حرص الرسول على أن يظهر أنفسهم بل حاول الرسول مرات عديدة يغضي عن الموضوع ويفتح لهم باب التوبة فرددهم 4 مرات كل هذا ليتوبوا وينيبوا ولا يفضحوا أنفسهم ولا يدخلوا في هذا المأزق الضيق الحرج. ولكنهم رضي الله عنهم أصروا لأنه باعوا أنفسهم على الله حتى أقيم عليهم الحد بالرجم على كل ماعز على حدة والغامدية على حدة ما هو بزمن واحد. فلكن ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص الشديد على أن يتوبوا ولا يظهر أنفسه ولا داعي للشخص إذا وقع بمثل هذه القاذورات أن يذهب إلى عالم أو إلى قاضي أو إلى كذا يقول هذا وضع لا احكر ربك أن الله فتح قلبك للتوبة وتوب فيما بينك وبين ربك تعزم ألا تعود وتندم على ما مضى وتقرع في الحال ما عاد تعود وأبشر بالخير يفرح الله بتوبتك ويبدل الذنوب حسنات. هل يجوز رمي الجمار في يوم 12 قبل الزوال؟ أفتى بعض العلماء بهذا ولكن النفس لا تطمئن بالرمي إلى بعد الزوال. قوم فرعون تنبؤوا بقدوم نبي الله موسى وعلمت أن بعض الناس يطلعهم الرحمن على بعض الغيب. يا أخي هذه رؤى والرؤى مشهورة. الملك اللي على عهد يوسف عليه السلام والغلمين اللي رأوا الرؤيا وفسره يوسف عليه السلام ما كانوا مسلمين. وفرعون رؤية مرائي يظهر موسى وأنه يظهر رجل من بني إسرائيل يجعل الله سبحانه تدمير ملك فرعون على يده نبي من الأنبياء. يقول أنا لا أعرف أماكن الشعائر ولكني والمجموعة التي معي سوف تمكث مزدلفة حتى بعد منتصف الليل بقليل وتذهب بعد ذلك للرجم هل أتركها حتى أصلي الفجر؟ لا يا أخي لا بعد منتصف الليل توكل على الله مع رفقتك ممكن تضيع تجري مشاكل ما في شيء الحمد لله رخصة. لكن لو كانوا شباب أقوياء ولا في إشكال ولا حرج وانتظروا إلى ما يسفروا بعد صلاة الفجر هذا أتم. فلكن ما حصل فأنت معذور إن شاء الله. ما هي الأمور التي يجب عليها دم وأيهما خير بالفدية أو الصوم؟ يا أخي اللي يرتكب محظور من محظورات الإحرام عمدا وبعلم حلق الطين بعد الإحرام، قص الأظافر، هذا يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام ولو عند أهله، وينسك أو ينسك شاة يذبح شاة وزعها على فقراء الحرم، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم. أنا متمتع وبعد عمرة أتيت إلى المدينة، فهل لي أن أرجع قبل يوم التروية وأحرم بعمرة أخرى؟ والله يا أخي أنا وأبلغكم عما نعرف من المشايخ والعلماء في البلد، لا يستحسنون كثرة العمر من التنعيم، لأنها أولا تجري زحام شديد في المطاف والمسعى. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يهتم بالعمرة من التنعيم كل الاهتمام، ما كان يهتم، ولأنه قارن ولا أتى بعمرة من التنعيم مع حبهم الشديد للعمرة، وأصحابه فيهم جموع مفردين ولا حظهم على العمرة، وإنما عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ينطلق الناس بعمرة وحج وأنطلق بحج، يعني ما في عمرة، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها للتنعيم لتأتي بعمرة جبرا لخاطرها. ففي هذا دلالة على أن الرسول لم يحببها كثير، وإن كان البعض من الإخوة يظنون أن العمرة بعد الحج للمفرد تقوم مقام العمرة عمرة التمتع، والجواب لا، بينهم مثل ما بين السماء عن الأرض، عمرة التمتع أفضل بكثير بكثير ولا نسبة، وهي التي حض الرسول عليها صلى الله عليه وسلم وكرر وأبدى وأعاد. هذا سؤال يعني لك اللي كتبه من الحج من جدة ولا أحرم من الميقات؟ من أبي العالي، ما دام أنك مريد للحج أو العمرة، ما أو الحج خلاص تحرم بالحج لكن تبقى بإحرامك ليوم العيد، عرفت؟ وأنت متمتع، لا أنا متمتع، متمتع جب عمرة ثانية هداك الله، وحل بإحراماتك مكة ويوم ثمانية تحرم مكة بالحج، عرفت؟ لكن كونك مريد بالحج والعمرة وتعديت الميقات هنا للمدينة وتترجع بدون إحرام ما يصلح، عرفت؟ جيب عمرة ثانية بارك الله فيك، ما يضرك، على خير، أجرا على أجر ونور على نور، واضح الحين؟ رجل من أهل جدة تمتع وحضر إلى المدينة، هذا الظاهر هو سؤال له، هل الحزام المخيط يبطل الإحرام؟ لا لا يبطله يا أخي، أديت شعيرة العمرة متمتعا إلى الحج حتى يوم التروية، عندما أحرم من التنعيم للحج هل أطوف وأسعى قبل الذهاب إلى منى؟ يا أخي جزاك الله خير، أنت أديت العمرة متمتعا بها إلى الحج، والتنعيم إذا كنت تجيب عمرة ثانية من التنعيم فقبل طواف الوداع أعانك الله، قبل طواف الوداع بعد نهاية الرمي، بعد نهاية الرمي وبعد طواف الإفاضة والسعي، إذا كان ولابد في نفسك العمرة. أنا مقيم في جدة وزوجتي معي لديها إقامة معي، ثم تريد تذهب وترجع إلى لا يا أخي أنا ما فهمت السؤال جيد، ما قرأته زيد، لكن يقولنا بنحرم من إقامتنا بجدة، لا ما يصلح، لابد ما أتعد الميقات إلا محرم، بما أنك مريد الحج والعمرة وأنت حر أنت والزوجة، إن شئتما أن تحرم بالحج مفرد ولا هدي عليكم وتبقون بإحرامكم إلى يوم العيد حين تشرعون بالتحلل، أو أن تحرموا بعمرة ثانية تذهبون إلى مكة وطواف وسعي وتقصير وحل يوم ثمانية تحرمون بالحج من جديد وأنتم على التمتع. نريد الذهاب إلى مكة للقيام بعمرة، هل يجوز الاغتسال ولبس الإحرام ثم الذهاب إلى الميقات؟ قلنا هذا لا مانع بارك الله فيك، لكن الإحرام النية تكون من الميقات. هل المقرن لابد له أن يسوق الهدي؟ لا ما يلزم. أما الذبيحة التي تذبح يا أخوان بالبنك، فبعض الإخوة يقول يوجد أناس هدانا الله وإياهم يشككون الحجاج، خلونه في بلبلة ومع معه، يقول ترى لا تذبح، ترى تذبح قبل يوم النحر، ترى صغيرة ما ينظر في الإجزاء في المجزي وغير المجزي. كل هذا كلام لاغي يا أخوان، ما له قيمة. كل هذا ناس متقولين، وإذا هم على استعداد إذا اجتمع عشرة، لأن الواحد يزحمونهم الناس في الاطلاع لو بيشوفوا عينه هديه، لكن لو اجتمع عشرة ورغبوا يشوفون هديهم يدخلون ويشوفون الهدي ورقمه وذبحه لا مانع في مكة يوم العيد أو بعد يوم العيد، الأمر واسع، ما بالنفس من ذلك شيء أخوان أبدا، لأن أولا ما هي مسألة مطامع دنيوية، المسألة تقريبا الهدي اللي تعطي البنك الآن هالمبلغ لو تذهب للسوق الآن لقيته بنفس القيمة أو أغلى، ثم إنه يذبح وينتفع بجلده وبصوفه وبكله ويستفاد منه إما لفقراء المملكة أو خارج المملكة، فلا في داعي الحقيقة إخوان للمغالطة. وبعض الناس المغرضين هدانا الله وإياهم يتقولون مشككون، ما في داعي. المسألة يا إخوان ما بالنفس منها شيء إطلاقا، هناك رقابة من جهة الحكومة عن التلاعب قوية مشددة، لا في الشراء والمجزي وغير المجزي ولا وقت الذبح ولا طريقة التوزيع، وهناك أيضا متابعة من جهات علمية شرعية، هذا يجزي هذا ما يجزي، وعلى كل شاة أو ما يشابهها من عليها رقم صاحبها واسمه فلان ابن فلان، هذا الرقم يوضع على، ولو تموت قبل يوم العيد بكذا وكذا تعوض عنها أخرى، ما في تلاعب أخوان أبدا، ستبلغ إن شاء الله مبلغها ولا تذبح إلا في وقتها وفي مكانها المحدد الشرعي. إذا أخذت الهدي من هنا عرفت وسقته لمكة من هنا شريت وأنت سقته معك، هذا يمكن تقرب ويصير قارب مثل على الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه في صعوبة، لكن لا دفعت الدراهم هنا فهمت ما أنت بقارب فيها، لأن هذا يبي يشتري لك من مكة من هناك، وإنما مثل صاحبك تعطي دراهم تقول يا أخي أنا ترى يصعب علي أن أقياك من مكة، لكن خذ هذه 350 ريال أو 400 إلى صار يوم العيد ذهب تشتري هديك اشتري لي، نقول ما في معنى، هذا موكل يذبح عنك فقط لا غير، فلذلك ما أنت بساق الهدي، ما هو سوق الهدي يا أخوان، سوق الهدي من الحل تذهب به أنت بنفسك أو مجموعك أو تكلف من يذهب به إلى الحرم يدخله الحرم، ما هو عندنا يا أخوان اليوم، وفي صعوبة شديدة جدا قد لا يطاق ولا يستطاق وقتك هذا. لماذا ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وهو مفرد بالحج؟ ما هو مفرد، الرسول قارن، هذا على قول الصحيح، وإن قال بعضهم أنه مفرد لكن الصحيح أنه قارن، وهل على المفرد هدي؟ ثم يا أخوان ما أرى كثرة الاختلافات، كون البعض من الإخوة يتطلب خلاف العلماء، العلماء اجتهدوا، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، وأهدافهم سامية وأعمالهم نبيلة وجليلة ومأجورين بكل حال، لكن المتمعلم يجي بعض الساعات ويعيب هذا ويتنقص هذا، وهذا لماذا؟ والله يا إخوان إن الإنسان إذا تتبع أقوال علمائنا رحمهم الله إنه عليها نور سبحان الله وفيها خير كثير، وحتى خلافهم تحس أن في شيء من الرحمة والتوسع على العباد، ما في داعي للتشددات والمبالغات. فتاة أو امرأة وهي في السير لعرفة، وعندما وصلت عرفة جاءتها العادة الشهرية، ما فيها أي إشكال يا أخي، الحمد لله أبدا عادي، بس تنتظر ما تطوف بالبيت حتى تطوف، لكن وقوف عرفة المبيت المزدلفة رمي الجمار ونحر ورمي جمة العقبة تقصير من الرأس عادي، لكن الإفاضة طواف الإفاضة تنتظر حتى تطهر إن شاء الله. هل يجوز للحاج النية بالتمتع في أيام الحج، وما هي كيفية التمتع؟ هذا أخونا قد يكون ما حج ولأول مرة يحج، يا أخي طريقة التمتع من الميقات مثل أبيار علي هنا، تحرم بالحج بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وكما قلنا آنفا أكثر الإخوة يعرفون ذلك ويفهمونه، ورفاق السائل إذا سألهم سيرشدونه للتمتع إن شاء الله. الحج القارن، هل لابد أن يساق الهدي؟ ما هو لازم الصلاة وهو ممسك، صلاة وهو ممسك بالقرآن الكريم، يعني كأن المصحف معه، يا أخي ما في شيء، لكن ده كان يقرأ من المصحف، إن كانت لافلة لا حرج، وإن كانت فريضة يا أخي معك من الحفظ ما يكفي، فلا في داعي بالفريضة فتش وترفع وتنزل وكذا، ما في داعي، اللي معك من القرآن اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولا ينبغي أكثر الحركة في صلاة الفرض. أما بالنسبة للنافلة فهو لا حرج في ذلك إن شاء الله. ما حكم المرور بين يدي المصلي خاصة أيام الزحام في المسجد الحرم النبوي مسجد الحرام؟ يا أخي أصل المرور إن كان خلف الإمام ما يضر، إن كنت خلف الإمام لا يضر أبدا، لو مر كلب أسود بين يدي الصفوف ما أثر. وأما إن كنت تصلي منفردا فاجتهد في منع المار، خصوصا إذا كان من موقع الجبهة إلى قدميك، هذا صعب، أما إذا كان وراء ذلك ما فيه إشكال إن شاء الله. إذا زاد الزحام، صار زحام شديد ما في مجال، افتح المجال ولا حرج عليك، يعني لا تمنع ويعذر المار، لأن الضرورة تقدر بقدره، فإن كان الزحام شديد ففي عذر، وإذا كان في مجال للمار أن يبعد عن المصلي ما يمر بين يديه فلا تتركه يمر، ولا يجوز له أن يمر، قال صلى الله عليه وسلم ادرأ المار، فإن أبى فادرأه، فإن أبى فالطمه، فإن معه القرين أو قال معه الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له، حتى لو طفل لابد من المنع إذا كان المجال في متسع تمنعه، هذا كان يمر بين يديك كل مار امنع المار مطلقا، لكن علينا أن نفهم أن الضرورة تقدر بقدره، حتى لو في مسجد غير الحرمين صار في زحام شديد. أذكر سنة من السنوات زاد الزحام ونحن في المسجد الحرام، صار الإنسان ما استطاع أن يسجد من مرور النساء وحتى السجود ما استطعنا السجود، إذا لم تستطع السجود تسجد ولو على ظهر أخيك عند الزحام، الأمر إن شاء الله في ساعة، لكن قد يكون أمامك امرأة، المرأة مشكلة، أما الرجل فلو زاد الزحام وسجدت على ظهره، إذا زاد الزحام ما جيت الأرض الآن على ظهره جاز. عندما يذكر عن عمر أنه قال إذا لم يجد أحدكم إلا أن يسجد على ظهر أخيه فليسجد، لكن مثل المرأة مشكلة. نعم. لا إله إلا وكلني أهلي بالذبح لهم وجميعهم قاموا بفريضة الحج في الماضي. فالشراء هل يكون هدي أم صدقة؟ يا أخي هداك الله، السؤال ما هو هكذا، ما هو هكذا. إنسان أنت متمتع أو قارن فعليك الهدي، أو الصيام إن عجزت 3 أيام في الحج و7 بعد الرجوع، ولا دخل للحج الماضي بالحج الحاضر، ما في دخل. أرغب في دخول الحج مفرد ولكني أريد أن أضحي، فهل أحدد في القيمة هدي أم فدية أم صدقة؟ يا أخي هداك الله، المفرد لا هدي عليه، وإن أردت أن تضحي أضحية في مكة، الأضحية التي تفعلها في البلد الصحيح لا مانع. هل يجوز للشخص أن يقوم بشراء الهدي لعدد من 50 إلى 80 شخص ويتولى عنهم المهمة؟ جزاه الله خيرا، مع أنه صعب جدا، لكن إن قدر نقول أعانه الله، ما في مانع. هل الإنسان المحرم إذا نام هل يجوز تغطية رأسه أم لا؟ الرجل لا يغطي رأسه، لكن إن غطاه نسيان أو جهل فإنه يزيل الغطاء ولا حرج عليه. وإن احتاج إلى التغطية لشدة برد أو نحو ذلك فغطى رأسه عمدا فلا مانع، عليه الفدية، إما صيام 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة ويوزعها على مساكين الحرم، أي ما فعل من 3 جائز. والإطعام لا شك ولا ريب أنه أرفق من الناس. رجل يرغب السفر، وأول ما بدأ بالسفر قال إن سافرت أن أطلق زوجتي، وحلف بالله وسافر ولا يرغب في طلاق زوجته. يا أخي يتق الله ولا يطلق زوجته. يا أيها الذين أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لا تطلق زوجتك وكفر كفارة يمين 10 كيلو على 10 مساكين واستغفر، ولا تعود مرة أخرى لهذا العمل. جئت من بلدي بقصد الحج عن نفسي مع أني حاج سابق، ما عرفت سؤالك. ما رأيك بصلاة النافلة جمعا مع إمام كالضحى مثلا صلاة الليل، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي لو صلى مجموعة صلاة نافلة جماعة ما في حرج، ما في حرج، ويؤمهم واحد ما في معنى. لا مانع، هو يريد الحج عن نفسه مثلا أو عن غيره، وله ولد متوفي يدفع فلوس لفلان من الناس ليحج عن ولده، كذا لا مانع. نعم، هذا أخي يذكر يحبنا في الله ونحن كذلك نحبه، بارك الله فيه، وندعو الله أن يجمعنا وإياكم في الدار الآخرة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نعم يا رب العالمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أنا حجيت والحمد لله، وهذه السنة نويت الحجة إلى جدتي، الحجة لجدتي، وبعدها أحرمت من جديد العمرة إلى أختي، هل علي هدي؟ يا أخي السؤال ما هو واضح، لكن إذا أحرمت بالعمرة وأنهيتها ويوم 8 أحرمت بالحج سواء عن نفسك أو عن غيرك فأنت متمتع وعليك الهدي. أما إن كنت مفرد وأتيت بالحج مفرد وأتيت عمره بعد الحج بعد الحج، فهذا العمل يكون عمل إفراد ولا هدي عليه. بالنسبة للذبح على من يجب، هل هو على المتمتع من القارن؟ المفرد والقارن كلاهما عليه الهدي. هل يجوز وضع الحزام الذي يوضع في البنطال على ملابس الإحرام؟ لا مانع من وضع الحزام، أي حزام تريد أن تربط به إزارك فلا مانع منه. فتاة أرادت الحج مفرد وهي بالذهاب إلى عرفة أو هي في عرفات جاءتها العادة، بلغناكم هذا جزاكم الله خير، أن تمشي بأعمال الحج سواء بسواء كأنها طاهرة، ما في أي حرج إلا طواف الإفاضة تنتظر حتى تطهر، وأما أعمال الحج الباقية تمشي فيها. كيف تعرف الذي أمامك من الناس مسلم أم كافر؟ يا أخي إذا كنت في بلد الإسلام، إذا كنت في بلد الإسلام والغالب الطابع الإسلامي مثل بلادنا هذا والبلاد العربية الأخرى، فهذا الغالب الطابع الإسلامي، فاحكم على الحي والميت أنه مسلم هذا، إلا إنسان عرفت عنه أنه كافر، وإلا فالأصل أنه مسلم، سلم عليه وإن صلى تصلي عليه، هذا الأصل. لكن إذا كنت في بلاد يغلب عليها الطابع طابع الكفر، فهذا الإسلام فيها نادر، ممكن تسأل، ممكن تسأل. هل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يتسامى بعض العلماء في ذلك، لا سيما إن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مسافات ولا قال زيارة، لكن تتحرى قلوبهن للصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، وفي قلوبهن محبة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآن مرورهن ما يقال لزيارة، كأنها مرة مرور، المرور حتى في قبور القبور الأخرى لو مرت المرأة على القبور وسلمت ودعت لهم لا مانع. قالت عائشة يا رسول الله ما أقول إذا مرت القبور؟ قال أقول يا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الحديث. فهي مرورة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تحذر من لغط الكلام والمبالغات والبكاء ورفع الأصوات، نشوف عند النساء جهل كثير أكثر من الرجال، الرجال تحس بهدوء وطمأنينة، لكن النساء إذا فتح المجال تسمع أصوات وزغرته وما أدري إيش، هذا كلام ما يليق بالفعل له من الأدب، والمرأة اللي ما عندها الكلمات حتى لا يسمح لها ولا يفتح لها الباب. جئت لقضاء شعيرة الحج مفردة، وبعد انتهاء أيام التشريق نويت أن آتي بعمرة قبل سفر إلى بلادي، هل يجوز من أين؟ من التنعيم مرة أخرى أعانك الله. نريد أن نعرف حكم الإسلام في الدخان، السجائر، الشيشة، الجوزة. الجوزة والله ما أعرف، ولكن ليش ها؟ خلاص ما هي بنت الله هيك. هذه يا إخوان ما يليق بالمسلم أن يشكك في تحريمه. وترى يا إخوان لو فيه إنسان ما يشرب الدخان وقال الدخان أمر بسيط ما هو حرام، وآخر يشربه ترى اللي يشربه أهون من اللي يستحله من اللي حلل، هذا محرم يا إخوان، ما هو سبق أن تحدثنا عنه وأطلنا الكلام، ما هو محرم من طريق واحد، محرم أن انصرف وتبذير، محرم من باب آخر أيضا لأنه مفتر ومخدر، محرم أيضا لأنه خبيث وقذر، محرم أيضا لأنه صرف وتبذير، محرم أيضا لأنه ضرر بالصحة بالإجماع. كل هذه الأشياء فشيء يا إخوان يأتي تحريمه من خمسة طرق شرعية ما هو طريق واحد. ترى بعض الناس يغلب عليه شهوة النفس وقد يكون يشربه ومتمعلم أو متعلم أو كذا ثم يسهل في أمره لأجل واقع من البلدات. مصيبة يا إخوان، هذه محرمة، محرمة ولا شك ولا ريب. وليحذر المسلم أن يلقى الله وهو يتعاطى بها. نريد أن نعرف حكم الإسلام. الإحرام من السكن من المدينة قلنا لا مانع، ولكن عقد النية من أبي علي إن شاء الله. من تعجل في يومين هل الرمي في اليوم الثاني، من تعجل في يومين هل الرمي في اليوم الثاني مرتين أم مرة؟ لا يا أخي، إذا استعجلت في اليوم الثاني عشر ارم جمار الثاني عشر، واليوم الثالث عشر يسقط عنك بالمبيت منى والرمي، كله يسقط، الرمي ويسقط المبيت، ما عليك إلا الثاني عشر، مبيت الليلة الثاني عشر والرمي في اليوم الثاني عشر. ما حكم الدعاء من بعد صلاة المكتوبة بصوت عالي والناس تؤمن؟ يا أخي ما ورد هذا ولا ينبغي هذا، ما نقول مبطل للصلاة لا، لكنه إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. أرج توضيح وضع اليد على الصدر في الصلاة. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يديه على صدره، وضع اليمين على الشمال على صدره، جاء من عدة طرق، وهذا أصح ما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم. وورد فوق السرة وورد تحت السرة، ولكن الصحيح أنه وضعهما على الصدر. الحائض التي تعطل سفر قافلة القافلة كيف تطوف للإفاضة؟ تنتظر يا أخي حتى تطهر، ولكن فيما إذا لم تقدر ولا هي بساكنة من المملكة وفيه إشكال حرج شديد، بعض العلماء يجيز إذا وقعت الضرورة القصوى التي لا يمكن بحال من الأحوال الانتظار، أن تستفد وتتحفظ وتطوف. من السكن ولا من بير علي؟ من السكن استعد وتلبس وتغسل وتنوي من بير علي النية. عرفت؟ هل الأذكار التي بعد الأذان تذكر بعد الأذكار التي بعد الأذان تذكر بعد التيمم؟ كيف وش انا اقول؟ انا اقول في المملكه هم ولا لا؟ في المملكه، المملكه قريبه تذهب وترجع. خارج البلاد في تركيا يعني. نعم، هذه اذا وقعت الضروره قول لكم يجيز بعض العلماء ان تتحفظ وتتوضا، عرفت، وتتحفظ، تعرف الحفاظه ها، وتطوف والحمد لله.